اتكلمنا عن معنى الربوبيه، في شويه قصائر كده يعني عشان نحاول ان احنا كنا بنحاول نسهل على بعض في الورد، يعني ان انا بدل ما اخش الورد وانا ما عنديش اي خلفيه عن الموضوع فنسهل على بعض الدخول على الورد يعني. وكنا كل مره كده بنتكلم ربع ساعه تلت ساعه عن المعنى يعني اللي هو ايه عشان نفتكره تاني، وبعد كده الناس كل واحد لو في ايه كانت في ورد او لا مؤثره فيه يتكلم فيها. فالنهارده ان شاء الله برضه نفس السيستم، هنتكلم شويه كده في الاول عن الموضوع بعد كده ايه يعني اللهم صل. كان في مقوله كده كنت لسه قاريها لسيدنا ابو بكر فاثرت فيها جدا فانا عن ربوبيه. كان بيقول ايه؟ كان هو بيقول لك عرفت ربي بايه بقى؟ حاجتين. اول حاجه فسخ العزائم، والحاجه الثانيه قهر المشيئه. يعني قصده ايه؟ قصده إيه؟ ان هو اي من ايات ربوبيه ربنا سبحانه وتعالى فسخ العزائم. ايه فسخ العزائم ده؟ انا هعمل مش عارف كذا، وتتحمس جدا وتعمل كذا، تنزل على زيرو على ما فيش، مع ان انت كان في الواقع في الاسباب الماديه ما كانش في اي حاجه تحولك بين اللي انت قلت عليه ده. حد فاهم قصدي ايه؟ دي حاجه. والحاجه الثانيه قهر المشيئه. ايه قهر المشيئه؟ ان ابقى نفسي في حاجه جدا ويقوم جاي حصل عكسها. فشوف فاهم سيدنا ابو بكر اشبهت الموضوع ان ايه؟ كان في حاجه عرضها سيدنا ابو بكر عن معنى الربوبيه. ايه؟ كان هو بيقول عرفت ربي؟ عرفت ربي؟ حاجتين. ايه فسخ العزائم وقهر المشيئه؟ فايه فسخ العزائم ده؟ ان انا خدت عزيمه على حاجه. والله لو حد فكر الموضوع ده مؤثر جدا، هتلاقي نفسك فعلا ان انت لا حول لك ولا قوه، حته ان انا ايه انا عايز اعمل حاجه وتحمست لها جدا وخدت قرار جدا ونزلت على مفيش. حته قرار ومشيئه ان انا ايه يعني ان انا كنت مثلا اريد ان يعني نعمل كذا فتحصل حاجه عكس ما انا كنت عايزها. فشوف سيدنا ابو بكر بيقول لك ايه؟ ان دي حاجه عرفته ربنا، مش حاجه ضايقته او حاجه قفلته او حاجه احبطته. في حد جمع فيهم قصدي ايه؟ ان هو كل حاجه بتعرفه ربنا، حتى الحاجه اللي هي المفترض ان هي تبقى ايه يعني بالنسبه لنا بتجيب لنا نتيجه عكسيه، بتجيب لنا احباط، بتبعدنا عن الطريق، بتخلينا نحس ان احنا لا ده انا مش موفق. لا ده هو عارف ربنا بدي، عارف ربنا ان هو لما يعوز يعمل حاجه ما يعرفش تبقى دي معناها معناها ان انا مش بدي، يعني ان الموضوع مش ايدي، ان انا لما اكون عايز حاجه تحصل عكسها ده اكبر دليل ان الموضوع مش على هوايه، لا ان في حد تاني متحكم. حد فاهم قصدي؟ بعد في نفس السياق بالظبط، بعد ما اتكلمنا كتير عن اسم الله القيوم يعني وان قيوميه ربنا في كل امر وانه هو الميسر للعباده وكده، بقيت احس ان اخد بالي، ده كان بيحصل من زمان بس اخد بالي اكتر بقى، ان كل حاجه عباده مثلا وطاعه ارتب لها قوي واخد بالي من الوقت وهلحق اخلص دي عشان ابتدي في العباده مثلا القيام او قراءه القران او كده، غالبا ما بتتيسرش، او لو اتيسرت يبقى بالعافيه مش اللي انا كنت مرتبه اصلا، يعني ولا حتى ربع اللي كنت مرتبه. فلما قعدت افكر في الموضوع دوت فقلت سبحان الله، وانا كنت برتب ترتيبي انا، ما كانش ربنا معايا في الترتيب اصلا، يعني ما كنتش انا قفلت الطاعه دي لله، ما حدش عارف بيها الحاجه جوايا انا برتب لها، بس حتى الترتيب الطاعه انا ما اشركش ولا مش مستحضر ان ربنا عز وجل هو اللي هيوافقني بيها، هو اللي هيرتبها لي، وهو اللي هيسرها لي، وهو اللي يذلل الصعاب كلها. فتلاقي ان انت كل حاجه بترتب لها بتبوظ. ليه؟ حتى في دي ما فاتش. فهي دي النقطة، هي فسخ العزائم بالظبط. فهي عزائم تجيب لك فجأة ضاعت وحاجات كتير حصلت والترتيبات كلها. فهو الموضوع ده فتح حاجة في القرآن كده، باب في القرآن فسخ العزائم وقهر المشيئة. قهر المشيئة بتاعك أنا ولا أنا نفسي في حاجة تحصل عكسها؟ يعني هي مشيئة ربنا ولا لا؟ فسخ العزائم إن أنا خدت عزم على حاجة فالحاجه دي ما حصلتش، حبطت كده وما بقتش متحمس لها ولا عايز اعملها وكده. وقهر المشيئه ايه؟ ان انا نفسي في حاجه او ان انا اريد حاجه فتبقى مشيئه ربنا فوق مشيئتي، ورتبت لها وعملت كل حاجه. انت قصدي رتبت كل حاجه قهر المشيئه. فالشاهد يعني الموضوع ايه؟ ان ده فتح باب في القران ان انت تبص بقى على يعني تبص على زاويه ثانيه معنى الربوبيه، حته ان ربنا الامر، ان ربنا السيد، ان ربنا صاحب الكون. حد فاهم قصدي؟ حته ان انت فاهم مقهور في الكون ده، وتشوف بقى وتشوف الفرق بين ان ازاي الكون عاش مع الحقيقه دي وازاي الانسان عاش مع الحقيقه دي. فربنا وراي حاجه ان كل المخلوقات عايشين الحقيقه دي. يعني مثلا لو جيت مثلا شفت مثلا مثال اللي هي الايه بتاعت ايه في سورة في سورة الزمر. نفتح سورة الزمر كده في أول صفحة اللي هي آخر آية في الصفحة. معلش أنا آسف، سورة فصلة الآية رقم 11. اقرأ كده يا تسوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آية رقم 39 و40. اقرأ كده على الفيديو. آية من أول آية رقم 33 لحد آية 40. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق وكلهم في فلك يسبحون. ونزل عشان بيجيب مانجا. بيجيب ايه؟ بيجيب مانجا. عشان الوقت عشان كده في وقت كتير اقرا كده بس الايه او حتى ممكن نوقف بقى ونسمع بعض لما نكمل المره الجايه عشان بس ما نجيش على قد الصوره. طيب ماشي خلاص طبعا لسه كنت بقول لك خير اه مشكله خير. طيب ماشي اقرا طب الايه دي عشان ما نبقاش قطعناها وبعد كده اختم الايه دي. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. طيب نفتح سورة البقرة الآية رقم 258 كده. لو خدنا بالنا من حبه الايات دي احنا خدنا مثال بس في الكون يعني لو طبقت القاعده دي على كل المخلوقات هتلاقيها ماشيه. احنا خدنا مثال الشمس والقمر يعني فشوف ربنا صعب يتكلم ازاي عن المخلوقات. فاول ايه في سوره في صف الصلات ربنا صعب خلق الشمس والقمر ايه السماء والارض بس قال لهم اتيها ايه ايه طبعا عمرو قالت اتينا طائعين الامر محدش يقدر يتكلم قال كذا يبقى كذا. الايه اللي بعدها بتاعت سوره ياسين ربنا تعالى بيقول ايه لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. انت عارف ايه انت معطيتك تراك تمشي فيه محدش يقدر يخرج بره الا الانسان الوحيد اللي هو مش عايش الحقيقه دي يعني حقيقه ان هو الامر من ربنا سبحانه وتعالى ما هوش امر يعني اللي هو انا ممكن اخد وقتي في الكلام يعني بقيه المخلوقات عارفه ان ربنا السيد وعارفه ان ربنا الامر وعارفه ان ربنا كلامه يعني كذا فبتتعامل مع الحقيقه دي بمنتهى الوضوح. في اخر ايه شوف بقى فهم سيدنا ابراهيم للموضوع حاجه غريبه جدا كان بيقول ايه ان الله ياتي بالشمس عارف لما يكون ايه لما يكون حد يعني انت مسيطر عليه جدا فبقول لك ايه انا جايبه وانا جايب انا جايبه معايا يعني حد منا متعليق هو مثلا مش بيقول بقى ايه ان الشمس تشرق مثلا من المشرق فمثلا جعلت تشرق من المغرب الله ياتي للشمس. فانت لما تشوف مشهد الشروق او الغروب تستشعر معنى ان ايه ان الشمس ربنا ياتي يعني حرف الباء ده خطير جدا. وفي حد وصل له عايز اقوله ان الله ياتي بالشمس يعني الموضوع مش الايه مش مزاجها او انها ماشيه ان الله ياتي بالشمس من المشرق. فالشاهد ان انت لو خدت كل مخلوق من في الكون في القران الطائر او البحار او النهار او الليل او اي حاجه بقى امشي في القران كده في وردك في المعنى ده في حته ان ربنا سبحانه وتعالى الامر في ان ربنا السيد في ان ربنا القهار ان ربنا يقهر مشيئتك ويقهر امرك ويقهر وربنا يقهر ارادتك هتلاقي ان انت كل الكون كله عايش مع الحقيقه دي الا الانسان. يتلاقي الانسان مثلا ايه يا عبد السلام اقول الكلمتين اللي عايز اقولهم يا عبد ضحكنيش يا عبد مش عايز نشوف الشاهد. فدي برضو حاجة عايزين نبص عليها في الايه؟ في الورد دي. يعني ده بعد تاني معنى الربوبية. حد يا شباب في حد وصلت له فكرة؟ فكرة ان يعني ايه ان انت معنى الربوبية من صورة اخرى زي كده ما شافها سيدنا ابو بكر. حتة القهر وحتة وحتة الامر وحي. يعني حد فاهم قصدي؟ التدبير فيها من التدبير. وانا كنت عايز اتكلم النهارده عن اسم ربنا مدبر لان المره اللي فاتت لما كنت عنه اخر مره قبل ما اسافر كان سريعا جدا. غريبه جدا ان رايتي مش ياتي بالشمس يا جماعه. هي ياتي بالقوه. يعني ان دي قدره ربنا ياتي كمان ده اللي هي واقفه ما تقدرش لو برضه في الايه بتاعت سوره ياسين للشمس وهو قال ما قالش ان الشمس ما بتسبقش القمر. طبعا لا ينبغي، لا ينفعش اصلا. فلو مشيت كده في وردك بقى في كل مخلوقات الكون هتلاقي مثلا تلاقي حاجات غريبه جدا. تلاقي مثلا في سوره الشورى في سوره الشورى ربنا سبحانه بيقول في سوره الشورى ربنا سبحانه بيقول ايه؟ ايه يشاء بيقول على ظهري قوي بيغوهن. طب يعني البحر مش مزاجه يعني مش البحر هاج مثلا او مش ايه شيء يسكن الريح فهيفضلوا زي ما هم هتفضل السفن ما تتحركش او يبقون بما كسبوا. يعني في ريح شديده جدا حد فاهم قصدي؟ هتلاقي كل حاجه في الكون يعني هي تحت مشيئه ربنا. ف الا الانسان هتلاقي بقى كتير في القران امثله يعني امثله ان الانسان مش عايش الحياه دي. زي مثلا في سوره العلق اول سوره في القران رآه استغنى شاف نفسه كان لان ربك الرجع. لا الموضوع مش كده. اوعى تفتكر انه كده. الشاهد يعني احنا عشان ما نطولش هنا عشان الوقت فمحتاجين ان احنا ايه محتاجين ناخد بالنا في الحته دي في البصيره حته قهر ربنا للكون حته ان ربنا سبحانه وتعالى السيد على الكون ده. هتلاقي بقى كتير جدا في الحته دي في سوره الانبياء. سوره الانبياء مليانه المعنى ده. يعني ان شاء الله بقى عشان ما فيش وقت بقى نبقى ان شاء الله المره الجايه تبقى الناس كلها موجوده نبقى نركز براحتنا اكتر. يعني نسمع بقى بعض كده في البصيره يعني مش قولوا سورة ايه صحيح؟ سورة النحل ايه 50 سورة قولوا يفضل أولا يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هو المعنى يعني والله أعلم اللي شدني في الآيات ديت هو إنه عظم الله عز وجل في الخلق وتفيأ الظلال عن اليمين والشمائل وإنه كل ما في الكون ساجد لله داخر خاضع صاغر لله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم. من فوقهم تديك معنى وكلنا نعلم ان الله عز وجل في السماء واول ما في الربوبيه ان الله عز وجل في السماء. شعورك بان الله عز وجل في السماء له الفوقيه سبحانه وتعالى هو العظيم هو القوي يعني استشعارك بده مهم جدا. يخافون ربهم من فوقهم مش يخافون ربهم بس يخافون ربهم من فوقهم. فإحساسك بأنه الله عز وجل فوقك يدبر أمرك قادر على إهلاكك قادر على إسعادك قادر على صلاحك قادر على أنه هو يضلك معاه والله يعني. فالمعنى ده خطير جدا وناخد بالنا منه يعني عامة. سبحان الله هنا في برضه حته الاحتمال ان سيدنا وهم داخلون مش مثلا بيعترض مثلا يقول لا انا وهم لا يستكبرون بعد على طول برضه جاب ميه تاني؟ لا لا خالص لا هو جاب ميه عشان بس مفيش ميه. المهم هو قال لك البلد دي مفيهاش ميه، انت عارف الهوا انا عندي مكيف في البيت يجيب جراك الميه. جراك الهوا نفسها لما بتقصره أقرأ آيات متفرقة من سورة التوبة شديني ليهم معنى مرتبط ببعض. نحن لما كنا بدأنا الدورة كنا بنتكلم عن تلقي الإيمان والتعامل مع الأوامر الشرعية، كنا بنتكلم إن الدين والإيمان مشاعر. سبحان الله هنجد في الآيات المتفرقة اللي أقرأها دي إن ربنا اختلف حكمه على على على على الناس، اختلاف مشاعر الناس تجاه الذنب او تجاه المعصيه او تجاه الامر اللي هم بيعملوه، اختلاف مشاعرهم هم، اختلاف مشاعرهم تجاه الدين او تجاه الفعل ده، ربنا بيوقع عليهم حكم او بيختلف الواقع الوضع اللي ربنا بيحطهم فيه. سوره التوبه صفحه رقم 200 ايه رقم 81. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. صفحة بعدها في واحد الآية 92 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا رقم 102 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور. معلش انا عايز اعرف وايه علاقه ده بالمعنى بقى؟ ما في ايه كمان و صفحه 206 218 ولا على الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ومشدني في الآية دي سبحان الله هو الآية الأولانية بتقول فرح المخلفون وأقعدهم خلاف رسول الله، وفي بعد كده ناس تانيين برضه لم يشهدوا الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهو على الرغم إن في الآخر المؤدة الاثنين ما خرجوش ولكن ده فرحان إن هو ما خرجش وده زعلان جدا إن هو ما خرجش. وفي اللي اعترفوا العشرة اللي اعترفوا بذنوبهم سبحان الله برضه قيل اللي خلط عملا صالحا واخر سيئا قيل ان العمل الصالح اللي عملوه هو الندم والتوبه والنداه. فالاعتراف بالذنب والمراره التي حسوا بها ان هم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مشاعرهم لي كانت سبحان الله كانت بتراجع عليها سبب ان ربنا يتوب عليهم من فضله. والثلاثه لما قعدوا ال 50 يوم الله سبحانه وتعالى وصف حالهم، ضاقت عليهم الارض وما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه، سبحان الله ثم تاب عليهم يتوب. فسبحان الله وان كان يعني ما بيصبش بشكل دقيق في معنى الربوبيه اللي احنا بنتكلم فيه، ولكن ممكن اثنين واحد فيهم تفوتوا طاعة أو ما الذين يفتفتهم طاعة أو الذين يقعوا في معصية، واختلاف حالهم وأحوالهم عند ربنا يكون اختلاف كبير جدا بالمشاعر اللي كل واحد بيكون متلبسها وحاسس بيها، واحد بيكون يقع في ذنب يكون في كدر وازاي وانا ازاي حصل، واحد يكون يا عم عادي ما حصلش حاجة. فسبحان الله يعني من معاني الربوبيه ان بتلاقي من اللي بيبقى في حاله من الحزن والكدر زي الثلاثه اللي خليفه او اعترف بذنوبهم، تودد ربنا للعبد اللي بيحس بذنبه ده بيكون تودد كبير جدا، ولكن يتبعه انابه وتوبه حق الله تعالى. عايز ادلل بس الحديث سريعا على نفس المعنى دوت في الحديث بتاع اللي هو الرجل اللي هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يعني وكان جامع زوجته في رمضان. الحديث فيه معاني نفس المعنى بالظبط. الراجل جه بيصرخ النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ هلكت. حديث حتى بيسموه حديث الهالك او حاجه زي كده، فبيقول له هلكت. وفي معنى تاني وفي حديث تاني في روايه تانيه ان هو شق جيبه ونتف لحيته وكده يعني. فكل دي من معاني الندم ومعاني الرجوع ومعاني الاحساس بالذنب. النبي صلى الله عليه وسلم لما هو جاله وقال له ان هو اذنب الذنب دوت، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يلومه انما قال له اجلس. ايوه صح، مالوش تعبت كده لم يلومه، وكان المعنى ان الاصل انت خلاص الذنب ده موجود خلاص مش محتاج ان انا الومك على الذنب. فلما قال له اجلس وكان الراجل لما قعد مفيش ايه ولا دليل ولا حديث في حكمه قعد يلوم نفسه اكثر واكثر ويدعو الله عز وجل ويبتهل اليه، فربنا عز وجل انزل فيه الحكم ان هو ان هو يعتق رقبه بالظبط كده. فقال له ما عنديش لغايه ما ربنا عز وجل ارسل لي واحد بصدقه وياخدها هو. فالرسول حتى ضحك في الحديث، ضحك من عجبا من رحمه الله عز وجل وتقدير الله. الحته اللي كان معاك سوء اللي هي ان ربنا عز وجل بيكون معاك بيكون يقدر ليك الامر يعني. سورة المائدة آخر صفحة آية 116 و 117 وهي مكملة بس أنا هقول 116 و 117 بس. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هو أنا بس فكرة أنا حطيت نفسي مكاني، فأنا متخيل ربنا جاي بيقول لي هو أنت قلت حاجة أنا ما عملتهاش. الرد بتاعه بقى غريب جدا. هو أول حاجة قال له سبحانك، انا قلت كده سبحانك، بعدين جه هو ممكن هو اكيد عارف اكتر مني، فاكيد هو طالما سال السؤال ده ممكن اكون عملت كده فعلا. قال له ان كنت عملته فانت ادرى بيا منه، انت ادرى بيا من اللي انا قلته. يعني هو شايف ان ربنا هو ربنا بيساله برضه، هو ربنا بيساله دي يعني هو برضه انا السؤال ده لحد دلوقتي برضه مش قادر اتخيل اجابته. هو ربنا بيساله دي، هو ربنا بيساله هل مثلا عايز نعم. توبيخا للناس. في قول تاني ان هو مش توبيخ، في قول تاني ان هو زي ما يكون ان هو زي لما ربنا سبحانه بيسال النار يوم نقول جنة هل امتلأتي؟ ما ربنا عارف ان امتلأتي ولا لا، بس هو زي ما يكون ان في يعني عارف زي ما يكون زي ما يكون روح موجود يعني بالعباد، فا امتلأتي فما مش هدخل حتى حد. فنفس الفكره يعني عارف زي ما يكون ايه انا عايز الاقي عايز العذر العذر هو انت قلت لهم كده ايوه بالظبط لو قلت لهم كده ماشي ممكن يبقى في شيء ان هو يقول مثلا انا قلت لهم ربنا انا اسف مثلا قلت لهم مثلا فيبقى في عذر ليهم، لكن في الاول وفي الاخر هو مش عذر بالظبط. في حد قال كده انها من باب رحمه ربنا بي من فهو انا لما جيت فكرت هو عايز يخليه يقول الكلام ده علشان يعني هو اكيد سيدنا عيسى كان متضايق جدا من الناس اللي كانت بتقول كده ان هو عايز يقول علشان مرتاح ان هو برضو ان هو بعدين لما قال بعدين بقى يعني بعد ما قال له فقال عليك تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، يعني انت ممكن اكون انا قلته من غير ما انا اكون يعني هو عنده درجه من اللي هو شايف ربنا ان هو شايف جدا. ان هو فعلا يعني مثلا انا برضو تخيلتها كده لما مثلا والدي ولا حاجه يجي يقول لي انت عملت كده اقول له والله ما عملت فعلا كده. هو هنا رد غريب جدا غريب جدا انا معرفش معرفش انا عملت كده ممكن كنت انت عملت وانا معرفش. بعدين بقى في الايه بعدها بيقول بقى ان ربنا وانا ما قلتش حاجه انت يعني ما انا كنت لما ما امرتني بيه انا اعبد الله ربي وربكم يعني حاجات بقى اللي هي يعني هو في الاول خط يعني انا شايف ان الجمله اللي اتقال هو خط انا قلت ايه فهمت هو دي شايف هو مستشعر ربنا شايف ربنا حقا يعني حاجه ما حصلتش بس ده معنى جميل جدا ربنا يجازيه خير والله. شيخ شريف سورة هود ايه رقم 54 سورة هود تقراها كلها اصلا سورة هود سورة هود جزاكم الله خير وليد خلاص نقراها 55 56 انت كده طيب صفحة 228 نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على سبحان الله يعني الفكرة كلها يعني معرفة الله عز وجل. سبحان الله سيدنا إبراهيم يعلم الله عز وجل حق المعرفة حق المعرفة يعرف الله عز وجل حق المعرفة ويعرف معنى اسم الوكيل يعني. سبحان الله إحنا كل يوم تقول صلاة المساء حسب الله عليك وكلت ورب العرش العظيم حسب الله عليك وكلت ورب العرش العظيم كل يوم بنتوكل على ربنا. وسبحان الله سيدنا ابراهيم اما استشعر التوكل ده واستشعر قدره ربنا عز وجل قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هو ده مش ابراهيم ده هود سيدنا هود عشان الناس. فسبحان الله يعني الفكره كلها ان احنا بنقول احنا بنتوكل على ربنا في كل يوم الصبح، بس هل احنا بيوصل لنا جوانا احساس ان احنا فكيدوني جميعا في اي موقف بقيت اليوم بس مش بقيت الاسبوع ولا بقيت الشهر ولا بقيت اي حاجه؟ فسبحان الله اظن يعني هو اعلم هي الفكره كلها في معرفه الله عز وجل يعني حتى هو شاف اصلا بقيت كلامه عليه هو يعلم الله عز وجل يعرف قدر الله عز وجل يعرف قدره الله عز وجل. ايوه كمل الايه اصلا بيقول ايه؟ بيقول ما من دبه الا اخذ من نصيبها بالظبط. ما من دبه دي دبه مش حيوان، دبه دي كل ما يدب على الارض كل نفس بتدب على الارض. فسبحان الله يعني هو يعني الله عز وجل يعني هو حتى وفد الآية ما من دفع يعني هو بيبرر ده المعرفة نفسها هي اللي خلته يتوكل على ربنا تعالى هو عارف ربنا سبحان الله كمان كان في كان في التفاسير ان الآية تقول لك ايه ان الآية تقول لك ما من دابة الا هو اخذ بايه بناصيته فبيقول لك الناصية دي اللي هي ايه يعني اللي هي تمام الانقياد انا امسك واحد اشده كده من راسه كده انا كده هو ايه ما بيفرض يعني مستسلم تماما بيقول لك ما فيش حد على الارض الا ربنا اخذ بناصيته فانا ده منطقي ان انا لما يكون كده الوضع كده انا اتوكل على ربنا يعني ايه الحاجة اللي تمنعني بعد ما اكون انا عارف المعرفه دي حق المعرفه انا عارف ان ربنا فعلا مفيش دب على حد بيدب على الارض الا ربنا اخذ بناصيته انما ما توكلش عليه ازاي يعني حتى هو مستغرب سبحان الله حته برضو هنا برضو انا يعني سبحان الله كنت زمان كنت ماشي في معنى كنت بحب الايه دي جدا حته دي قال ان يشهد الله الكلمه دي طلعش من اي حد ان يشهد الله دي طلعش من اي حد يشهد الله فين اصلا عاد انا وليد هو عارف ان ربنا معايا قال ان يشهد الله واشهد اني بريء اللي هو ايه يعني هو كمان هو مش بس عارف ان ربنا قادر على كل شيء ده عارف ان ربنا شايف وهو بيتكلم قال اني اشهد الله واشهد اني بريء يعني شايف وقادر فانا يعني اللي هو زي ما سيدنا موسى لما كان خايف فربنا قال له ايه قال اني معكم اسمع وارى طب ما كان المنطقي ان انا إيه انا القوي العزيز انا الذي لا اقهر انا كذا انا عملت كذا في كذا عملت معكم اسمع فكره ان انا مستشعر ان ربنا شايفني اصلا يكفي لانه اكيد ربنا شايفني فاكيد لو يحصل لي حاجه ربنا مش هيسيبني نفس الفكره هو بيقول قال اني اشهد الله حاجه يعني مستوى ايماني فعلا سبحان الله شيخنا عايزين بقى حاجه كده من النفحات بقى يعني مثلا ربط مثلا صوره الاسراء مثلا بالناس مثلا ايه سبحان الله فعلا الموضوع ده بيخلي الانسان فعلا يقرا المصحف او يعني كانه اول مره يقراه يعني انا هي الصوت العرب فانا عارف عايز يعني ماشي انت حافظ بالمعنى المشكله انك بتبقى رابط بحاجه قديمه وماشي بسيكونس معين وتلاقي حاجات كده ايه ده كانك اول مره تقراها يعني انا ازاي انت ماشي معدي عليك حته دي يعني انا اخر انا يعني الايه اللي هي مش عارف ولا لا اسمع الحسنى فادعوه بها هي جايه بين ايه انا مش الايه ده اللي قبلها ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولا هم لا يبصرون بها ولا هم اذان لا يسمعون بها وقلت يا ربي اولئك كالانعام بل هم اضل طب مش كده ده مش انعام اولئك هم الغافلون الان بعدها ولا لا اسمع الحسنى فادعوه بها اعرف ربنا ايوه هي دي يا اخوانا خد بالك ربنا الناس دي بس مش واخده هو غافل خالص عن الموضوع بتاع ان ربنا ايه هو بيقول لك ادعوني يعني انا لقيت اللي بعدها وما انخرطنا وما كن يهدونا بالحق وبيه يعدلوا بيه انت بقى اني انت بدو يعني من الاخر اللي فرق ده عندها هو معرفة ربنا سبحانه وتعالى ده هي ربنا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذو الذين يلحدون في الاسماء سيجزون ما كانوا يعملون ومن اين ربنا سبحانه ايه ده؟ ايه ده اللي انت تقعد يعني انت الموضوع مش تلاوة ايه ده الموضوع نظرتك حتى للايات وترتيبها لا ده في ربنا يعني غصب عنك انت مش قادر كنا بنناقش حاجه كده واحنا في الشغل وكلهم للاسف الناس بتقول احنا كلنا مسلمين وبنتكلم على العيال وبتاع طب هنخلف ما نخلفش الدنيا وبتاع كله خلاص كان الموضوع قاعد انت مسلم فمنقاد ولا انت مسلم كلام وبتقول كلام يعني لا ده هو اللي قال كده لا تقتلوا من املاق ولا خشيه املاق يعني ما ينفعش ما هو لان احنا مسلمين وفاهمين وعارفين الكلام ومسلم وبمشي زي ما ربنا عايز يعني هو الموضوع ان انت زي ما انت قلت كده زي ما انت قلت في اخر المنصات انت دي يا رب هو انا ماشي زي ما انت عايز ربنا علمنا الموضوع معنى جميل جدا ايوه لا الفرق شاسع ان ايه انا بقول لك ليه تبصص ايه ده هي لقطه يعني هي لقطه واحده بقيت هنا فرقت واحد في النار والتاني امه تانيه يدنا بالحق وبيا كله من الاسماء انت عرفت ربنا واسماء وتعرفت على ربنا خلاص الموضوع اختلف معاك فبقيت حاجه ثانيه ان شاء الله باذن الله من المره اللي بعد الجايه يعني المره الجايه نتكلم عن اسم ربنا المدبر هنديله وقت عشان ما خدش وقته من المرات اللي بعد كده هنشوف الربانيين دول بيحصل معاهم ايه في القران ايوه مش هتكلم خالص يعني هاخد ايات كده من القران ربنا بيعمل ايه الربانيين دول بيحصل لهم ايه يا جدعان يعني شخص الرباني ده ربنا بيتعامل معاه ازاي وتشوف بقى حجم الخساره للواحد رهيبه جدا اللي انا حارب نفسي منها بايدي على فكره، يعني هي مشاعر في القلب تبقى عندي تتعامل معامله زي ما انت لسه قايل ان ممكن المعامله تختلف، يعني عشان اختلاف المشاعر في القلب. ففرق ان انا بس فرق معاني الربانيه اللي بين واحد وواحد، شوف تعامل ربنا مع ده عامل ازاي وتعامل ربنا مع ده عامل ازاي، شوف ده ازاي ربنا مهتم بيه. واي حد يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، قصدي في سوره يونس ان ولي الله. ايوه هي واحد بيقول الكلمه بيقولها ازاي والله انا بتكلم في نفس الصوره العرف صحيح في نفس العرف. انت الموضوع لحظه رهيبه، انت بتقول له اه لا ده انا ده كذا ولا ده بص ده هو الاله قالوا ما جوري مش ماشي مثلا لازم تقول له شو رجع على نفس القصه ادعوا شركائكم ثم كيدوني فلا تنظروا ان ولي الله ان ولي الله الذي نزل الكتاب وانا نصر. هتعملوا له ايه؟ فده يعني ده عيش في يعني في حاجه. والتاني ادعوا ربكم لا اللي هي اللي بتاعت هما دعاء الكافرين الا في ضلال. ايه دي زي ما انت عايز، اطلب زي ما انت عايز. وحته الخذلان بقى والحاجات دي كلها احنا اتكلمنا عنها قبل كده. الشاهد يعني ان هو تعامل ربنا مع ربانيين حاجه حاجه حاجه مبهره جدا، وان انت تقرا المصحف وتشوف المعاني دي وتبدا تطبق وتعيش موضوع الصراحه. يعني هو معنى الربوبيه ده فعلا انا والله اعلم يعني ده كان بالنسبه لي هو ده حياه الدين. الشخص اللي هو عاش الربانيه وحاسس بيها هو ده المستمتع بالدين. التاني مهما كان بيعمل ومهما كان بيتحرك ومهما كان مهما كان مفيش مشاعر دي. انت شايف كل حاجه من ربنا مش المشاعر دي، وشايف تعامل ربنا معاك، وبعد كده بتربط تعامل ربنا معاك يعني بمثلا طلب انت طلبته او دعاء انت حاجه ثانيه. كنت عايز اقول بس اي سريعا خلاص انت عايز توصل حاجه هي الجوارح ولا القلب الاول؟ القلب الاول هو الموضوع ده خطير جدا. بس هو الموضوع مش كده، مش شرط انت مش شرط اصل انت لو قلت كده الكلمه دي بس كان في اختلاف. لو قلنا الكلمه دي بس ان القلب الاول قاعد مستني القلب بقى لما يصحى. لا ما ده قصه كبيره احنا هي دي يعني مش قصدي ان انا الجوارح حته عمل الجاه. يعني انا اول ما بدات يعني زي ما احنا كنا بنقول ايه في بدايه القراءه وبدايه الولد في الاول انت لسه يعني بتجيب سن لكن ما بتخلق ايوه عمل الجاه ده فعلا بيجيب القلب. ما هو اصل في حاجه بس ما يعني احنا كنا بنتكلم كنا كنا في الموضوع ده في الدوره ان الفكره في الفكره ايه ان انت والله اعلم عمل الجريحه ده هيجيب ايمان لما يكون في عندي في عندي مكسوب من الايمان حلو. فبخش اعمل عمل الجراح بيزود يعني مثلا يعني ايه انا مش قصدي حاجه والله بس هل الصلاه دلوقتي على في اغلب صلاتنا بتزود ايماننا؟ اشك. اللي هي الصلاه العاديه بتاعتنا اللي هي ما بقاش مركز فيها في نص الشغل دي ما بتعملش حاجه ليه اصلا داخل وغافل ومش مركز ولا حاجه. لكن لو انا داخل هو مستشعر معاني الصلاه ومستشعر معاني الخشوع وكذا وعندي يعني عندي نسبه خشوع فالصلاه تزودها. كنا بنطرح ان هو فين الفجوه ان عمل الجريحه بيزود الايمان لما يكون يسبقه شيء من الايمان. لكن عمل الجريحه مش بينشئ ايمان من نفسه. فكان ده دور القران. وخدنا مثال بتاع ابن عباس لما كان بيقول كنا ونحن غلمان حزاويره نقطه الايمان قبل القران لما اوتينا القران زادنا به ايمانا. فكان احد التفاسير يعني كان احد الاقوال يعني اللي هو نقطه نتعلم المعاني الايمانيه نتعلمها ولما نخش على القران فنزداد ايمان بالمعاني دي. ده كان احد الاقوال. وكان في قول تاني اللي هو نقطه الايمان بالقران. فلما نصدق ان ده كتاب الهدى وان كذا وان كذا فلما نقطه القران واحنا عندنا مشاعر دي تجاه القران نزداد ايمان. فهو مربط يعني الموضوع كله حته الوحي يعني علاقتك مع الوحي هي اللي تحدد بقى هل الطاعه تجيب لك ايمان ولا لا، هل دخول على الطاعه يجيب ايمان ولا لا. انت من الاول انت مصدق فانت بتكتهد عشان بالظبط يعني القران يعني كان في حد بيقول ايه في واحد بيقول يصلي قيام الليل عشان القيام جميل عشان الناس ما ينفعش اكون ملتزم في القيام الليل. في واحد بيقول يصلي قيام الليل عشان مستحضر الايات اللي في القران اللي بتتكلم عن قيام الليل وازاي ربنا سبحانه وتعالى يعني مثلا في سوره السجده وازاي الكلام عن يعني قيام الليل عامه. فده قايم بمشاعر غير ده خالص. فده غالبا بالنسبه لي هياخد حاجه من قيام الليل غير اللي هياخدها الثاني مع ان هو نفس العمل بس انت داخل بمشاعر عامله ازاي الوعاء بالظبط. كنت عايز اقول ايه بس سريعا كده في سوره الزمر الايه رقم 6 خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. حتة إن ربنا اللي خلق سبحان الله. ربنا تعالى هنا في يعني هنا في الآية بيقول لك إن أنت ربنا خلقك وأنزل لك كذا وأنزل لك كذا ذلك والله ربكم. هذه تكفي إنك تعرف ربنا سبحانه والله يا شباب. والله فعلا اسم ربنا الخالق ده لو قعدت تدور فيه وتمشي فيه مؤثر جدا. ربنا خلقك أنت لو قعدت تفكر حجم الامتنان اللي بيبقى جوه قلبك لما حد بيسدي إليك معروف ولما حد بيسدي إليك خدمة أو لما حد ينقذك مثلا من أزمة مالية أو واحد أنقذ حياتك أو واحد حذرك من حاجة تحصل لك كان يعني وتقارن بين حجم غفران الشديد جدا لنعمة اللي ربنا أوجدك من لا شيء من عدم انك ممكن تبقى ورقة شجرة أو تبقى شوية تراب أو تبقى شجرة كفران للنعمة دي غير عادي مع إن حجم النعمة دي كانت كفيلة إن ربنا بيها بس يعرف بيه نفسه كتير جدا في القرآن وإن سألتهم من خلقهم شكرا الموضوع انتهى يعني هو ربنا قال لك إن أنا خلقتك ذلك والله ربكم هو ده ربنا يا جماعة هو ده ربكم فاعبدوه. فالواحد محتاج جدا لك السمعنا ده في الربوبية حتة الخالق كنت لو فاكرين في رمضان كنت حطيت آية بتاعة الصفات بتاعة سيدنا إلياس لما كان بيقول إيه لما كان بيقول أتدعونا بعلا وإيه هذون أحسن الخالقين اللي هو مين بقى الله ربكم ورب أبيكم الأولين. هو شيء يعني هو حاسس بمعنى الخالقين حاسس إن ربنا خلق وحاسس ربنا أحسن الخالقين يقولون الله ربكم ده ربنا. فعلا لو لمست معانا بس اي حاجه من الكلام اللي احنا بنقوله ده تكفي يعني تكفي ان الواحد بس يحس ان هو عبد وان في رب وان في عبد ونبدا ندعي بقى. والله دي يعني دي اكتر دليل على الواحد على الواحد معنى الربوبيه اثر فيه كلامك مع ربنا عامل ازاي كلام ربنا ازاي لما بتسجد كده وتطول في السجود بتلاقي كلام تقوله ولا بتبقى حاسس الامام طول ومش لاقي كلام تقوله بيحصل لك مشكله بتتكلم ازاي بيبقى في شكوى بقى وفي مذله وفي طلب وفي رب انت عارف ولا رب كلام جاف كده مفيش فيه مشاعر. ما هو انا لما باخد راحه صاحبي ممكن اقعد اتكلم معاه ساعتين ثلاثه ولا بقى متضايق اروح له واحكي له واشتكي له وهل انا معيش معاه قوي حتى لو سالني مالك الكلام بيبقى على قد انا حالي مع ربنا عامل ازاي كلام مع ربنا عامل ازاي الشكوى مع ربنا عامل ازاي احساسي بوجود ربنا سيبك من كل الكلام ده كله احساسي ان ربنا معايا عامل ازاي يبقى اربط الحاجات اللي بتحصل بربنا. يعني كنت لسه سامع قصه كده حد حكاها لي يعني واحد كان واقف في الشباك يعني هو حد فقير يعني وكان عنده ازمه ماليه وكده ومش عارف ايه وبتاع فوقف في الشباك كده زعل بيقول ايه يا رب انت ليه خلقتني انت عايز مني ايه بقيت يا رب يعني عارف اللي هو خلاص بقى الدنيا بقى يعني فسمع ايه في القران حد مشغلها بصوت عالي يعني ربنا بيقول ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والتزم بعدها الشيء الشاهد ايه ان هو يعني انت شوف معنى الربوبيه شوف يعني شوف ان انت بس روضت ان كان ممكن يقول ان الايه دي كانت صدفه لكن ساعات ربنا بيقذف في قلبك ان ربنا هو اللي بيعمل كل حاجه والموضوع ده مش صدفه ولو حاولت تقول لنفسك ان صدفه لا تبقى فاكر ان ربنا المدبر وان ربنا المهيمن وان ربنا هو سبحانه هو الرب مفيش حاجه بتحصل غير ايه غير باذن غير بامري فتفهم ان ده جاي لك انت فتتاثر فتهتدي فشوف بس لو ادراكك لحاجه واحده من يعني ادراكك لحقيقه واحده من حقيقه الربوبيه وان انت ربطت دي بربنا كانت كفيله ان واحد كان مثلا هيلحد او يخرج على الدين كمل في الدين والتزم ما بالك انت لما تدرك ان كل اللي كل حواليك في الحقيقه دي وان كل حاجه بتحصل لك بالحقيقه دي في حد فاهم قصدي فتخيل معايا يعني تخيل ايمانك بقى عامل ازاي حاجه ما توصفش يعني ما بالك ادراكك لحقيقه واحده من الحقيقه الربوبيه حول مسار بني ادم من الالحاد للالتزام ما بالك ادراكك لاغلب حقيقه الربوبيه هيخليك فين يعني انا بحس دي جنه الدين يعني موضوع الربوبيه ده. سبحانك اللهم وبحمدك شو استفدت بقول لك الساعه 7:30 هنصلي بقى سريع حد عايز يتفضل تعمل ايه سيدنا ابراهيم سيدنا موسى لازم كل خطره يبقى فيها حاجه برضه انت شفتش العمر اقسم بالله والله شوف سوره الانبياء الايه رقم 72 انت اصلا مفيش اي حاجه يا عم ولا اسلح حالك يا جدعان ويزعق فينا فعمال ايه مصحف غلط بعد الفجر بعد بالله والله قلنا جبنا مصحف ثاني قلنا اسمه مصحف غلط مصحف مصحف المدينه مختلف جبنا مصحف ثاني مفيش انا مش عارف الاسراء مش عارف الاسراء ولا بيه معانا خالص خالص حاجات من دي كتير بقى ودينا نقدر نضرب لهم انا مش شايف الاسم فوق يعني طب ما بتشوفش طرف الموضوع لو جيت الشبكه قلتلك يا عايزك يا مندي والله الله يا عايزك يا الحمد لله عايزك بس نعملها تاني السنه الجايه ان شاء الله بس مش اول رمضان مش اخر رمضان لسه كتير بس نعملها في رمضان اول رمضان لان كده اخر 15 يوم في رمضان اول كده ده مش طبيعي عدد اتفضل ولا ايه؟ اتفضل جيب شو بصور دي ايه؟ مرتاح ايه؟ شو تسجيل بس هات ايدك عايز اقف بس توقفوا بوز؟